المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والأربعون، الحديث الثالث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر إلى آخره، فيه أنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها من حين أن تزول الشمس إلا في شدة الحر، فيستحب الإبراد بها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ووقتها من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وفيه أيضا استحباب التبكير بصلاة العصر، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. هذا قول، والصحيح أنه إلى اصفرار الشمس. وفيه أنه يبكر بالمغرب. وقوله إذا وجبت أي سقطت، يعني الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق. وفيه أن العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها، وتأخيرها إذا لم يشق على المأمومين أفضل لما يأتي، وأول وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على قول، والصحيح أنه إلى نصفه. وفيه أنه يستحب الإغلاس بالفجر. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقال طائفة منهم أبو حنيفة: يستحب تأخيرها جدا، ووقتها إلى طلوع الشمس. وقال بعضهم: معناه أطيلوها بحيث تسفروا. وقيل معناه: لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر. وهذا الجمع أحسن من الأول، لأنه تقدم في حديث عائشة أنه كان ينصرف منها في شدة الغلس، ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الأحاديث، لأن حديث أسفروا بالفجر لا يقاومها.